بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ننتقل إلى درس العقيدة إن شاء الله في شرح كتاب معارج القبول. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: قال القول في كلمة الشهادة، صحيح وقفنا هنا؟ نعم، القول في كلمة الشهادة. قال: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. يقول في شرحه: وبعد هو ظرف زماني يؤتى به للتنبيه على ما بعده وفصله عما قبله، ويبنى على الضم. بعد يقول ظرف زماني ويؤتى به للتنبيه على ما بعده، ويؤتى به للفصل بين كلامين، للفصل بين كلامين. وأصل هذه الكلمة هي أما بعد، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبه أما بعد، لكن مرات بعض المؤلفين يعني يختصرها في وضع. قال: ويبنى على الضم لقطعه عن الإضافة، لأنه ليس يعني ليس مضافا هنا، لم يذكر المضاف إليه. يعني مرات إذا قلت يعني بعد العصر، بعد المغرب، بعد كذا، فهنا إذا قلت وبعد فيبنى على الضم، فيكون مبنيا على الضم، يعني لا يعرف يعني رفعا النصب مجرد حسب موقعه، وإنما يبنى على الضم لقطعه عن الإضافة ويغني عن إعادة المضاف إليه. يعني كأنه يقول وبعد الكلام السابق أو وبعد ما سبق، فهناك مضاف إليه محذوف يفهم من السياق. إني باليقين، قال القاطع الجازم بدون شك ولا تردد. اليقين، قال اليقين، واليقين معناه الجزم والقطع من غير شك ولا تردد. أشهد شهادة الإخلاص، أشهد شهادة، قال مصدر مؤكد، يعني شهادة هذا مصدر يؤكد الفعل. شهادة الإخلاص، قال الإخلاص هذا إعراب، يعني يكون مضاف إلى شهادة من إضافة الصفة إلى الموصوف. أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن مستكن، والتقدير أنه ضمير المستكن يعني مقدر، يعني تقدر ضمير الشأن. وضمير الشأن هو الضمير الذي يعود على كلمة الشأن، يعني كأن معناه إن الشأن أو إن الأمر، الشأن هو الأمر أو كذا. فيكون ألا يعبد يعني التقدير أنه لا يعبد، يعني كأن المعنى أن الشأن أو الشأن هو الأمر والقضية والموضوع لا يعبد. فهناك يعني ضمير مستكن يعني مقدر، وهذا الضمير هو هاء، والهاء هذه الضمير تعود على ماذا؟ لا تعود على كلمة معينة مذكورة من قبل، وإنما هذا الضمير معناه كلمة الشأن. ألا يعبد، قال الخبر لا يعبد، إن جاءت تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فالمبتدأ الذي تنصبه أن هو ضمير الشأن وهو غير مذكور هنا، والخبر لا يعبد. هذه الجملة بضم الياء وفتح الباء بالبناء للمفعول، بناء للمفعول يعني البناء للمجهول. بالحق يتعلق بيعبد، يعني هذا معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال لا يعبد بالحق، لأنه ما فائدة هذا القيد يعني بالحق أو بحق؟ لأنك إذا قلت لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، فهذا الكلام لا يستقيم، لأن هناك معبودات سوى الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يعبد الشمس، ومن يعبد القمر، ومن يعبد الشيطان، فإذا هناك معبودات سوى الله، فإذا قلت لا معبود إلا الله لا يستقيم الكلام. ولكن إذا قلت لا معبود بحق إلا الله تستقيم الكلام. فهناك معبودات نعم سوى الله لكنها معبودات باطلة، معبودة بالباطل. فالمعبودات إما بحق وإما بباطل. المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى وحده، وهذا معنى لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله. وأما المعبودات سوى الله سبحانه وتعالى فهي معبودات بالباطل. فلهذا يقول يعني أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق. فبالحق الجار والمجرور متعلق بالفعل إيه؟ يعبد. مألوه، مألون يعني معبود، نائب الفاعل ليعبد، يعبد فعل مبني للمجهول، الفعل مبني للمجهول يأتي بعده إيه؟ نائب فاعل. فنائب الفاعل هو مألوه، نائب الفاعل ليعبد، ومعناه معبود، معنى مألوه معبود. سوى أداة استثناء بمعنى إلا الرحمن، قال سوى الرحمن يعني إلا الرحمن، لا يعبد بالحق إلا الرحمن، وهو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. والتقييد بحق يخرج به الآلهة المعبودة بباطل فإنها قد عبدت. والمنفي هو استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل، هو استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوعها. يعني في كلمة التوحيد ليس المقصود نفي وقوع عبادة غير الله، ولكن نفي استحقاق غير الله للعبادة. يعني ليس معنى كلمة التوحيد لا معبود بحق، ليس معناها لا معبود إلا الله، يعني لا ننفي وقوع عبادة غير الله، وإنما ننفي استحقاق غير الله للعبادة. فلذلك نحتاج إلى تحرير كلمة إيه؟ بحق. قال وهذه هي شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه هي شهادة أن لا إله إلا الله. يعني عندما نقول لا إله إلا الله، هنا لا اللي هي النافية للجنس، هذه أيضا هي لها اسم وخبر. فلا إله، إله هنا هي اسمها. الخبر إما تقول بحق أو تقول حق، فهذا إيه خبر لا، ممكن يكون يعني الخبر مفردا أو جملة أو شبه جملة، فتقول لا إله حق إلا الله، أو لا إله بحق، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. بعض النحاة في الإعراب يقدرون يعني كلمة موجود، يقول لا إله موجود، يكون الخبر لا تقديره موجود في بعض المعربين يعني، وهذا خطأ. يعني لو قلت لا إله موجود إلا الله معناها يعني لا إله، كلمة إله معناها معبود، فكأن قلت لا معبود يعني موجود في الكون إلا الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى لا يستقيم، يعني ممكن من جهة الإعراب يستقيم الإعراب بهذا، لكن بهذا التقدير متقدر أي خبر يستقيم به الإعراب، لكن الخبر الذي قدروه هنا لا يستقيم به المعنى من جهة المعتقد الصحيح يعني. لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن وجود معبودات باطلة، فليس الغرض من كلمة لا إله إلا الله أن ننفي وجود معبودات سوى الله، وإنما أن ننفي استحقاق هذه المعبودات للعبادة. يعني هي موجودة نعم، لكنها لا تستحق أن تعبد، فننفي استحقاق هذه المعبودات سوى الله للعبادة، لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فقال والمنفي هو استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوعها، وهذه هي شهادة أن لا إله إلا الله. يعني قوله أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله. ولما لم يمكن في النظم الإتيان بلفظها نظمتها بمعناها، يعني لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله يعني لم يتمكن من وضعها في النظم، لأن المنظومة هي من بحر الرجز واسمه مستفعل، ولابد أن يأتي بحرف متحرك وبعد حرف ساكن وبعد متحرك وبعد ساكن وبعد متحركين وبعد ساكن، فيسير بهذه الطريقة. فكلمة التوحيد لا تستقيم على إيه؟ على وزن على الوزن الذي يريده، لا تأتي معه في البيت. فعبر عن معناها، يعني أتى بما يفيد معناه. وله أسوة بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل أتى بمعنى كلمة التوحيد في مواضع من كتابه الكريم، يعني مثل قوله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام قال إيه؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقله. وجعلها كلمة باقية في عقله، كلمة باقية في عقله، لأنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ما معنى هذه هي الكلمة الباقية؟ الكلمة الباقية هي لا إله إلا الله. وهنا الآية الكريمة فيها التعبير عن معنى لا إله إلا الله، يعني بصيغة أخرى تفيد معناها. يعني فالناظم هنا أتى يعني بصيغة تفيد معنى لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله وردت بنصها في كتاب الله تعالى، في مثل قوله تعالى إيه؟ إذا قيل له لا إله إلا الله يستكبر. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وفي مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى لا إله إلا الله ولا إله إلا أنا ولا إله إلا هو ولا إله إلا أنت، الضمائر تعود على الله سبحانه وتعالى. لكن في مواضع أخرى أتي بمعنى كلمة لا إله إلا الله، فهنا الناظم يعني لا يستطيع أن يأتي بلفظها فأتى بمعنى. قال وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط القول في تفسيرها، سيأتي الكلام عن تفسير لا إله إلا الله لاحقا إن شاء الله. قال من جل أي في صفات كماله ونعوت جلاله عن عيب وعن نقصان. الله سبحانه وتعالى جل عن عيب وجل عن نقصان. جل يعني عظم سبحانه وتعالى وتنزه سبحانه وتعالى عن العيب وعن النقصان. والعيب يعني فسر العيب بأنه طارئ بعد كماله، طارئ بعد كماله. والنقصان هو ما يكون إيه؟ أصليا. النقصان ما يكون أصليا، والعيب الذي طرأ بعد كمال. فالله سبحانه وتعالى جل عن العيوب وجل عن الإيه؟ عن النقصان. فجل عن عيب يعني تنزه سبحانه وتعالى عن أن يحصل له عيب، يعني أن صفة كمال يعني كانت موجودة فتزول. وجل عن النقصان يعني عن انتفاء صفة كمال من الأساس. يعني لله تعالى مثل الأعلى، يعني الإنسان قد يكون فيه نقص، يعني شيء أصلي يعني هو موجود فيه، يعني نقص أصلي. ومرات يكون في الإنسان عيب يعني كان فيه كمال ثم زال عنه هذا الكمال، فهذا يسمى عيب. وكذلك يعني مما يفرق به بين العيب والنقصان أيضا أن النقصان هو عدم حصول فضائل، والعيب هو حصول يعني ما يسيء يعني للإنسان فيسمى عيبا، وأما عدم تحصيل كمال يسمى نقصا، يعني عدم تحصيل صفة حسنة يسمى نقصا، وأما وجود صفة سيئة يسمى عيبا. فالله سبحانه وتعالى تنزه عن العيب وتنزه عن النقصان سبحانه وتعالى. المؤلف يقول وهما لفظان مترادفان، فكل عيب يسمى نقصانا وكل نقصان يسمى عيبا. يعني المؤلف هنا رأى ترادفهما. طبعا مسألة الترادف يعني بعض أئمة اللغة يقول يعني لا ترادف في اللغة، لا يوجد لفظان مترادفان، أي لفظين يعني يقال إنهم مترادفان، فهذا يعني باب التقريب، يعني تقريب الشيء، يعني أن معناهما قريب بعضهم من بعض، لكن إذا دقق الإنسان يجد بينهما بعض الفروق في المعنى. لكن مرات يقال يعني مترادفان من باب أن معناهما متقارب، يعني فمن هذا الباب يعني. قال والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله، بل له الجلال المطلق والكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. قال وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. هذه الشهادة الثانية، شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن شهد شهادة أن لا إله إلا الله، فهنا يذكر إيه معنى شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول يعني لما قال أشهد فأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد يعني أيضا قال وأن خير خلقه، يعني وأشهد أن خير خلقه محمدا، خير أفضل خلقه، هاء الضمير يعود على الرحمن، كلمة الرحمن مرت في البيت الذي قبله، قال وأن خير خلقه يعني وأشهد أن خير خلق الرحمن خلق الله سبحانه وتعالى محمدا. قال بدل من خير أو عطف بيان، خير خلقه محمدا، ومعناه الكثير المحامل، فهو أبلغ من محمود، اسم محمد أبلغ من اسم محمود، فمحمد معناه الكثير المحامل، وهو أكثر من إيه من كلمة محمود، يعني محمود يعني حمد، حتى لو حمد بمحمدة واحدة فهو محمود، لكن محمد يعني حمد بمحامد كثيرة، فهو أبلغ إيه، فاختار الله تعالى له هذا الاسم الكريم اسم محمد عليه الصلاة والسلام. من جاءنا بالبينات والهدى، أي من عند الله عز وجل. قال هذه الجملة صلة من، وهو محله النصب نعت لمحمد صلى الله عليه وسلم، والخبر رسوله، يعني من اسم الموصول، والاسم الموصول تأتي بعده الجملة يقال لا صلة الموصول، فالاسم الموصول ومن معناها التي، وجملة الصلة هي الجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول لتبين المراد به وتوضحه. جاءنا بالبينات والهدى عليه الصلاة والسلام، والاسم الموصول اللي هو من محله النصب، يعني لأنه يعود على محمدا، محمد المرسول، نعت لمحمد عليه الصلاة والسلام، والخبر رسوله، يعني أن خير اسم أن، وخبر أن هو كلمة إيه رسوله، والرسول بمعنى المرسل، وهو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط، فكل رسول نبي ولا عكس. هذه المسألة ستأتينا يعني لاحقا، هي مسألة الفرق بين النبي والرسول، هناك أقوال في هذه المسألة، بعض العلماء يقول يعني كل نبي رسول وكل رسول نبي، يقول هما بمعنى واحد، ومن يرجح هذا القول السيوطي رحمه الله، الإمام السيوطي يقول كل نبي رسول وكل رسول نبي، معناه هو مترادف، والأكثر يعني على التفرقة بين الرسول والنبي، فقيل يعني كما اختار المؤلف هنا أن الرسول هو من أوحي إليه يعني بشرع وأمر بتبليغه فيكون رسولا، وأما من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فيكون إيه نبيا فقط. فعلى هذا القول يعني قالوا إن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، يعني لما نزلت عليه سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم يكن مأمورا بالبلاغ، يعني أوحي إليه لكن لم يؤمر بالبلاغ، ثم نزلت عليه سورة فكان نبيا فقط، يعني لما نزلت عليه سورة اقرأ، لكن بعد ذلك لما نزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، فأمر بالبلاغ، فلما أمر بالبلاغ صار رسولا، قال نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، فهذا قول في التفريق بينهما. هناك قول آخر أن النبي هو من ليس معه كتاب، والرسول من معه كتاب، من أوحي إليه بالشرع ولم ينزل عليه كتاب فيكون نبيا، ومن أوحي إليه بشرع ونزل عليه كتاب فيكون رسولا. وقيل النبي من أوحي إليه بشرع لا ينسخ شرع من قبله، والرسول ومن أوحي إليه بشرع ينسخ شرع من قبله. بعض الأنبياء شريعته يعني يوحى إليهم نفس شريعة رسول قبلهم، يعني لا يوحى إليهم شيء ينسخ شريعة الرسول الذي قبلهم، وإنما يوحى إليهم نفس شريعة رسول قبلهم. يعني يرسل الله تعالى إليهم الملك ويوحي إليهم نفس ما أوحاه إلى رسول قبلهم، يعني لا ينسخه، فيكون نبيا فقط ككثير من الأنبياء إلى إسرائيل مثلا بعد موسى عليه السلام، يعني كان يوحى إليهم بشريعة موسى عليه السلام، ليس في شريعته شيء مخالف لشريعته، فيكون نبيا فقط. لكن الرسول هو الذي يوحى إليه بشرع ينسخ شرعا من قبله. والقول الأخير يعني كان أربعة أقوال صحيح، بمعنى واحد، ويوحي إليه بشرع لم يؤمر بالبلاغ، أنزل عليه الكتاب ينسخ شرعا من قبله. القول الخامس والذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول يعني أن النبي هو من أرسل إلى قوم موحدين مؤمنين يؤمنون بالله تعالى، يوحى إليه بشرع ويرسل إلى قوم موحدين يؤمنون بالله تعالى فيكون نبيا فقط. وأما الرسول فهو الذي يرسل إلى قوم كافرين ليدعوهم إلى الإسلام فيكون رسولا. فلهذا يعني ورد في الصحيحين في صفة نوح عليه السلام أنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، في حديث الشفاعة الناس يوم القيامة يقولون إلى نوح عليه السلام أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فنوح هو أول رسول، مع أنه قبل نوح كان يوجد آدم عليه السلام وشيث ابن آدم وإدريس وشيث ورد أنه نزلت عليه كتب، ولكن كل هؤلاء يعني كانوا أنبياء فقط لأنهم كانوا إلى أقوام المؤمنين، كانوا الناس عشرة قرون على التوحيد. أول ما حدث الشرك في قوم نوح عليه السلام فهو أول رسول يعني أرسل إلى قوم المشركين يدعوهم إلى التوحيد وإلى الإسلام. فهذه كلها أقوال يعني في اجتهاد أهل العلم في التفرقة بين النبي والرسول. وفي الأقوال التي فرقت بين النبي والرسول فوصف الرسالة أعلى من وصف النبوة، لكن لا ينافيها يعني، فكل رسول نبي، يعني كل رسول قد حاز مرتبة النبوة وزاد عليها، يعني يكون الرسل كلهم أنبياء ورسل في نفس الوقت، لكن ليس كل نبي رسولا، هذا عندما فرق بينهما في المعنى. قال إلى جميع الخلق أي كافة، قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني نبينا عليه الصلاة والسلام أرسل إلى جميع الخلق، إلى الثقلين الإنس والجن، فأمة النبي صلى الله عليه وسلم الثقلان الإنس والجن منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، فكلهم مخاطبون بشريعته عليه الصلاة والسلام. دليل إرساله إلى الناس كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال وفي الصحيح من حديث الخصائص النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيت خمسة لم يعطهن نبي قبل، أعطيت خمسة لم يعطهن نبي قبل، هذه خصائص يعني اختص الله تعالى بها نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن هذه الخصائص وكان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، ففيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الخلق. وفي بعض ألفاظ الحديث وبعثت إلى كل أحمر وأسود، يعني بعث إلى الناس كافة عليه الصلاة والسلام. قال وفيه أيضا والذي نفس محمد بيده لا يسمع لي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لا يسمع للنبي عليه الصلاة والسلام أحد من هذه الأمة. نحن كل ما رد كلمة الأمة تأتي بمعنى أمة الدعوة وأمة الإجابة، فلما اليهودي والنصراني هو من أمة الدعوة ومن أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من الأمة التي أرسل لدعوته، أمة الدعوة للثقلان منذ أن بعث إلى أن يموت إلى أن تقوم الساعة، منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، فالثقلان منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة هما أمة الدعوة، وأما أمة الإجابة فهم من أسلم واستجاب له عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول يعني لا يسمع لي أحد من هذه الأمة يهودي، فاليهودي جعله من هذه الأمة يعني من أمة الدعوة المخاطبين بالرسالة عليه الصلاة والسلام، ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا دليل واضح أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. هذه المسألة من المسائل يعني مهمة، لأنه يوجد بعض المضلين الذين يلبسون على الناس فيزعمون يعني أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرب خاصة، أو أن رسالته لا تشمل اليهود والنصارى، وأن اليهود والنصارى يعني ينجون لو بقوا على شرائعهم وعلى دياناتهم المحرفة المنسوخة، وهذا من نواقض الإيمان، يعني من اعتقد هذا فقد أتى بناقض من نواقض الإيمان عياذا بالله تعالى، مما يكفر من اعتقد. لابد أن يعتقد المسلم أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الخلق، وأنه بعد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام من مات يهوديا أو نصرانيا سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وبلغته دعوته ولم يؤمن به فإنه كافر من أهل النار، وأن جميع الخلق مخاطبون بشريعته عليه الصلاة والسلام، ولا نجاة لهم إلا بالإيمان بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعث الكتب يدعو كسرى إلى الإسلام، ويدعو قيصر الروم إلى الإسلام، ويدعو النجاشية إلى الإسلام، النجاشية الحبشة، ويدعو المقوقس ملك القبط في مصر إلى الإسلام، فبعث إلى الأمم المختلفة يدعوهم إلى الإسلام ويحذرهم من النار إنهم لم يستجيبوا له عليه الصلاة والسلام. ودعا اليهود ودعا النصارى الذين كانوا في الجزيرة العربية ومن لقيهم عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى الإيمان به، ولم يقر أحدا من هذه الأمم على أديانها الباطلة. قال بالنور المبين وهو القرآن الذي قال الله عز وجل فيه يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالقرآن نور. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وغير ذلك من الآيات وغير ذلك من الآيات يعني التي فيها وصف القرآن الكريم بأنه نور وأن الله تعالى بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالنور. والنور يعني لأنه ينير قلب المؤمن، فالمؤمن يحتاج إلى الهداية من الله سبحانه وتعالى، والقرآن الكريم والرسول عليه الصلاة والسلام قرآن نور والرسول عليه الصلاة والسلام نور، فينير للمؤمن قلبه حتى يرى الحق من الباطل ويميز طريق النجاة. والهدى قال الإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقيم. الهدى الإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقيم. ودين الحق الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد غيره. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال: وكل من القرآن والرسول والإسلام يسمى نورا وهدى وصراطا مستقيما. القرآن نور وهدى وصراط مستقيم، والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا نور وهدى وصراط مستقيم، والإسلام نور وهدى وصراط مستقيم. يعني الآيات والأحاديث التي ورد فيها لفظ النور ولفظ الهدى ولفظ الصراط المستقيم مرات تفسر بالقرآن، مرات تفسر بالإسلام، مرات تفسر بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وكل الثلاثة متلازمة. كل الثلاثة متلازمة، تقول: أرسل الله عز وجل رسوله وأنزل عليه كتابه بدين الإسلام، وتقول: دين الإسلام هو الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه. وكل منها نور مبين وهدى مستقيم وصراط مستقيم. قال: القول في الصلاة والتعريف بالآل والأصحاب. يفسر إيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قد صلى عليه ربنا ومجد، والآل والصحب دواما سرمدا. يعني صلى الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام، والآل والصحب، يعني وصلى على الآل وصلى على الصحب دواما سرمدا. قال: صلى عليه ربنا. قال أبو العالية وهو من أئمة التابعين رحمه الله، قال: الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. قال: ذكره عنه البخاري. فإذا هذا تفسير الصلاة من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى يثني عليه في الملأ الأعلى، يعني في الملائكة. الله تعالى يثني على نبيه عليه الصلاة والسلام عند ملائكته. ومنه قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. يعني الله عز وجل يصلي على المؤمنين أيضا، بعد يثني عليه في الملأ الأعلى. وفي الصحيح من الحديث القدسي: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. من ذكر الله تعالى في نفسه فإن الله عز وجل يذكره في نفسه سبحانه وتعالى، ومن ذكر الله تعالى في ملأ يعني جهرا بين الناس فإن الله تعالى يذكره في ملأ خير منهم، فإن الله تعالى يثني على عبده عند ملائكته. فإذا هذا هو معنى صلاة الله سبحانه وتعالى على عبد من عباده. الله تعالى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي أيضا على المؤمنين. فصلاة الله تعالى على عبد من عباده يعني أنه يثني عليه عند ملائكته. فهذا أحد تفسير الصلاة من الله سبحانه وتعالى على عبده. وهناك تفسير آخر أن الصلاة من الله على عبده هي الرحمة، أنه يرحمه. فهذا التفسير الأول يعني مأثور عن أبي العالية من التابعين رحمه الله. قال: ومجد. قال بألف الإطلاق في الشعر هنا، يعني أصل قال ومجد بالفتح، لكن أشبعت الفتحة في صلاة الفتح، أي شرفه وزاده تشريفا وتمجيدا. قال: والآل، بمعنى مجد يعني شرف وشرفه يعني. قال: والآل أي آله صلى الله عليه وسلم، وهم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة. فهنا هذا التفسير الذي اختاره المؤلف في تفسير آل النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في سياق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وآله، يعني مرات كلمة الآل في مواطن معينة يعني في الكلام عن أحكام الفيء أو أحكام من تحرم عليه الزكاة أو من له نصيب في الفيء، فمرات الآل هناك تقصر على بني هاشم وبني المطلب، أو مرات يقال يعني قرابته المؤمنون به، قرابته المؤمنون به، مرات في بعض الإطلاقات يعني تشمل إيه القرابة مع الزوجات، مرات يقصد بها بنو هاشم وبنو المطلب فقط. فهذا في أحكام فقهية تتعلق بالآل، لكن في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله فالذي يختاره المؤلف أن المعنى أوسع يعني، وهذا أحسن أن نوسع في المعنى، فيشمل الآل هنا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به إلى يوم القيامة فهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا الكلام ليس في حكم فقهي يتعلق بتحريم الزكاة عليهم ولا إعطائهم نصيبا من الفيء وكذا، وإنما الكلام هنا عن أنهم مشمولون بالصلاة، صلاة الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام وآله، فهم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة. قال كما قيل آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يقول لو آل النبي عليه الصلاة والسلام قرابته لدخل فيه أبو لهب ومن قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود بآل النبي عليه الصلاة والسلام أتباعهم ملته سواء كانوا عجبا أو عربا، حتى لو لم يكن بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام هي قرابة. يعني طبعا يعني المواضع التي يقال فيها آل النبي صلى الله عليه وسلم قرابته فيقيد يعني بقيد قرابته المؤمن والنبي. قال ويدخل الصحابة في ذلك من باب أولى، يعني إذا وسعنا معنى الآل وقلنا يشمل الأنصار والأتباع عموما فالصحابة هم من جملتهم يعني. ويدخل فيه أهل بيته من قرابته وأزواجه وذريته من باب أولى وأولى، يعني فهم يعني من أصحابه، وزيادة على ذلك هم من قرابته فهم مشمولون بذلك. قال والصاحب يعني في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هنا في البيت، أو والصحب يعني المفروض عندكم الصحب ولا الصاحب؟ المفروض والصحب يعني عشان كما في البيت. قال صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب، فقال والصحب جمع الصحابي، والصحب يعني هي الصحب جمع صاحب، والصاحب هو الصحابي، وهو من رأى أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح. هذا تعريف الصحابي، أنه من رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يريد أن يشمل من رأى هو النبي عليه الصلاة والسلام أو رآه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من الصحابة يعني من كان ضريرا فهو صحابي كعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، فهو صحابي لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه رآه النبي عليه الصلاة والسلام، فإما هو رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو رآه النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، يعني بشرط أن يكون وقت هذا اللقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يكون من المؤمنين، لكن من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ورآه من الكفار لا يكون صحابيا، ولا كذلك المنافقون الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا صحابيا. فمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو لقيه مؤمنا به ولو لحظة، يعني حتى لو لقي النبي عليه الصلاة والسلام لحظة ورآه ومات على ذلك، يعني مات على الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي، ولو تخللت ردة في الأصح، يعني هذه المسألة أثيرة في حق بعض من كان مؤمنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم وقعت منه ردة ثم تاب وندم ورجع إلى الإسلام، فهل يبقى له وصف الصحبة أم لا. فالصواب أن الردة عياذا بالله تعالى يعني لا تبطل الأعمال الصالحة إلا إذا مات على الكفر. لكن من يرتد منكم عن دينه إيه؟ فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعماله. فشرط حبوط العمل أن يموت المرتد كافرا والعياذ بالله تعالى. لكن من ارتد عياذا بالله تعالى ثم تاب وندم ورجع إلى الإسلام فأعماله التي عملها قبل الردة لا تحبط. لذلك يعني الصواب أن حجه الذي حجه قبل ردته لا يحبط، ليس عليه حجة أخرى بعد أن تاب من الردة ورجع إلى الإسلام. وزواجه إذا يعني تاب وندم ورجع إلى الإسلام يبقى زواجه ويبقى حجه ويبقى. فكذلك صحبته تبقى، يعني من ارتد وكان قد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام فإنه لا يزول عنه وصف الصحبة. قال في الأصح، يعني هذه مسألة خلاف، يعني بعض أهل العلم قالوا من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام زال عنه وصف الصحبة. قال وهم أفضل القرون في هذه الأمة، الصحابة رضي الله عنهم أفضل القرون في هذه الأمة. طبعا هذه مسألة ارتد ثم رجع وقعت لابن أبي الصرح يعني رضي الله عنه، الصواب أنه الصحابي يعني لأنه إيه يعني طالما ارتد ثم رجع إلى الإسلام وتاب وقدم له بالإيمان والخير وكان قد سبق له أن صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى له وصف الصحبة على الأصح. قال وهم أفضل القرون في هذه الأمة. وسيأتي في آخر المدح الكلام على فضل بعضهم على بعض إن شاء الله تعالى، يتكلم عن فضل العشرة المبشرين وفضل الخلفاء الراشدين وكذا في آخر الكتاب. قال التعريف بموضوع الكتاب، قال وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. فيشرح الأبيات يقول وبعد، تقدم الكلام عليه قريبا أنها كلمة يؤتى بها للفصل بين كلامين، أي وبعد الشهادتين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. هذا النظم الألف واللام للعهد الحضوري، الألف واللام هي أداة التعريف أل، فعندنا أل مرات أل تأتي جنسية وأل العهدية، فأل الجنسية هي تشمل الجنس كله، يعني عندما تقول مثلا إن الإنسان يعني جنس الإنسان كل الإيه كل الإنسان. لكن أل العهدية التي يراد بها إيه يعني قسم، لا يراد به جميع الجنس وإنما يراد به بعضه، يعني لا تشمل جميع الجنس وإنما إيه تخص بعض هذا الجنس دون بعضه. فآل العهدية مرات العهد هنا مرات يقال له العهد الذهني والعهد الذكري والعهد الحضوري. العهد الذهني يعني مرات في يعني مثال يوضح يعني كلمة البيت، إذا قلت طاف بالبيت، طاف زيد بالبيت، فالبيت الذي يطاف به الذهن هنا ينصرف إلى إيه؟ إلى بيت معين. هل البيت المراد به جنس البيوت؟ يعني تشمل كل بيت، يعني الآل اللي هي الجنسية التي يمكن أن تحذفها وتضع مكانها كل، كلمة كل. يعني مثلا في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ممكن بدل أل لو شلت أل وحطيت كلمة كل تقول إن كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا، يستقيم المعنى صح؟ فإذا كان يمكن تشيل الأل وتضع مكانها كل والمعنى يستقيم، فهذه أل الجنسية تشمل الجنس كله. لكن هنا عندما تقول طاف بالبيت لا يمكن أن تشيل الأل وتحط كل، يعني طاف بكل بيت لا يستقيم الكلام، وإنما طاف ببيت معين تمام. كيف عرفنا البيت المعين انه يقصد الكعبه لا يقصد بيت سواه؟ فهنا ايه الذهن، الذهن ينصرف، يعني اذا اطلق البيت ينصرف الذهن الى بيت معين، فهذا يسمى العهد الايه الذهني. يعني هناك بيت معهود في الذهن ينصرف الكلام اليه. فمثلا يعني في أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إذا قيل النبي أو قيل الرسول أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، العهد هي ينصرف الذهن إلى نبي معين، وهو يعني ليس المقصود قال كل نبي، وإنما قال النبي هنا يراد بها نبي معين، وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ينصرف الذهن إليه. فهذا العهد الذهني. هناك العهد الذكري، يعني يكون شخص قد ذكر في الكلام ثم يعني يؤتى بكلمات معرفة بأن تعود على هذا الشخص المذكور أو على هذا الشيء المذكور، يعني مثل قوله سبحانه وتعالى أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. ونقول فعصى فرعون الرسول يعني الرسول الذي مر ذكره أن الله تعالى أرسله إليه وهو موسى عليه السلام. يعني لو أن شخصا مثلا من هذا الباب، يعني أيضا لو أن شخصا مثلا يحكي قصة فيقول جاء رجل فدخل المسجد، بعد ذلك يقول فقال الرجل أو قام الرجل، فالرجل هنا تعود على الآن، هنا يقصد بها رجل معهود في الذكر هو الذي مر ذكره، ليس مراد كل رجل انما الرجل يعني الذي تقدم ذكره في سياق القصه او سياق الكلام، فهذا يسمى العهد الذكري. وهناك العهد الحضوري اللي هو اذا كان شيء حاضرا امامك، يعني فتقول مثلا امامك كتاب فتقول خذ الكتاب، وتقصد الكتاب الذي هو حاضر امامك، الذي هو حاضر امامك. فهنا يقول يعني وبعد هذا النظم، فيقول ال هنا هي للعهد الحضوري، يعني هذا النظم اي نظم؟ النظم الذي هو حاضر امامك الان. موضوعه في الاصول، والمراد بها هنا اصول الدين من الايمان بالله عز وجل واسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وأركان الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتعلق بكل منها والكلام على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها والكلام في مسألة الخلافة والاعتصام بالكتاب والسنة وما تحتوي عليه كل مسألة من ذلك، وسترى إن شاء الله تعالى تبيانها مفصلا. هذا الكتاب في الأصول، يعني في أصول الدين. صحيح هنا ذكر الصلاة والزكاة والصوم والحج، وسأتكلم عنها يعني باعتبارها أركانا للإسلام، يعني كلاما إجماليا، يعني ليس كطريقة كتب الفروع الفقهية التي تفصل تفاصيل أركان الصلاة وكذا، وإنما يتكلم عن يعني كون الصلاة ركنا من أركان الإسلام، هذه مسألة من مسائل يعني أصول الدين. فالأصل هو ما بني عليه غيره، عكس الفرع، الفرع هو ما يبنى على غيره. فهذا الكتاب هو في الأصول، ويريد بها أصول الدين، ليس أصول الفقه، وإنما يريد أصول الدين التي هي الاعتقاد. مرات كلمة الأصول يقصد بها أصول الفقه، ومرات كلمة الأصول يراد بها أصول الدين التي هي مسائل الاعتقاد يعني، وهذا هو الذي يقصده المؤلف. قال لمن أراد من المؤمنين منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، منهجه يعني سبيله ومسلكه، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة. ما هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ التعريف اللغوي للمنهج هو السبيل والمسلك. وما هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو طريقة أهل السنة والجماعة. سألني إلى آخر البيت، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله المبتثل قال بين واضح. ومرة الذي طلب منه هذا هو شيخه من يذكر اسم شيخه؟ نعم الشيخ القرعاوي. نعم الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى. فهو الذي طلب منه أن يكتب هذه أن يكتب هذا. قال فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. فقلت جواب سألني مع عجزي أي عدم قدرتي على ذلك ومع إشفاقي أي خوفي من الغلط في هذا الباب. هذا يعني من تواضعه رحمه الله أنه استجاب للطلب شيخه مع عجزه يعني مع عدم قدرته ومع إشفاقه يعني خشيته من الغلط في هذا الباب الذي المسألة منه أكبر من الدنيا وما فيها. لأن إيه في مسائل الاعتقاد والخطأ في الاعتقاد يعني كبير غير الخطأ في فروع الفقه. قال لقصر باعي وقلة اطلاعي والذي قوى عزمي على ذلك هو كوني معتمدا أي متوكلا على القدير الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فيعني رغم يعني عجزه وإشفاقه إلا أنه اعتمد على الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه وشرع في استجابة لطلب شيخه. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه سبحانه وتعالى. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتوقف هنا إن شاء الله لصلاة العشاء ونقوم بعد العشاء. هذا صلى الله عليه وسلم.